السيد المالك خالق المدبر سبحانه وتعالى السماوات والأرض، السماوات كل ما على والأرض ما تحتنا، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأن السماوات سبع والأراضين سبع، قال خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم وما بينهما مما خلق الله تبارك وتعالى من هذه الشموس والأقمار والنجوم والكواكب وغيرها ما خلقه الله تبارك وتعالى، أي أن الله مالك الملك كله، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من علو العالم ومن سفله كله لله، فاعبد واصطبر لعبادته. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الخلق كله سبحانه وتعالى، إذن فالذي يترتب على هذا أن يعبد وحده جل وعلا، فاعبده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لكل يعني عباد الله تبارك وتعالى، واصطبر لعباده، اصطبر بزيادة الطاء في الفعل لزيادة المعنى، يعني اصبر صبرا عظيما لعبادته. وذلك أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأعمال، الأقوال القلبية والأعمال البدنية، ثم هي صبغة كاملة. وكثير من هذه العبادات على خلاف هوى النفوس، هو على خلاف هوى النفوس، فإن الصلاة تأتي على خلاف هوى النفس، النفس تحب الراحة وتحب الدعاء، فيؤمر الإنسان بالصلاة في وقت الفجر ووقت المحبب فيه النوم ووقت العشاء، صلاة الليل وهي كما قال الله تبارك وتعالى أشد وطئا وأقوم قيلا، والصوم انفصام للنفس عن شهواتها من الطعام والشراب والشهوة، والجهاد في سبيل الله كر، لأنه تعريض النفس يعني والأهل للخطر، والإنفاق في سبيل الله ضد النفس، لأن من لما ينفق هذا المال شقيق الروح. فدائما العبادات تأتي على خلافها والنفوس، فرضها الله تبارك وتعالى تطهير للنفس وتزكية لها، حمل لها على الطريق الأفضل، فتحتاج صبر، تحتاج صبر، صبر على الطاعة، وكذلك الصبر عن المعاصي، فإن المعاصي قد تكون شهوات كما في الحديث وحفت النار بالشهوات، فالزنا والخمر ولبس الحرير والتفصي والفواحش قد تكون يعني تشتهيها الأنفس، خاصة الأنفس المريضة، فخصام النفس، العبادة خصام النفس عن هذه، عن ما حرم الله تبارك وتعالى، وهذا يحتاج صبر. ثم كذلك الصبر على الأحداث، فإن الله يبتلي عباده سبحانه وتعالى بالخير والشر فتنة، أن يصبر على الأحداث، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فاصطبر لعبادته، يعني اصبر صبرا عظيما على عبادة الرب تبارك وتعالى، بأنه الإله الذي يستحق العبادة بصفاته العظمى، فهو رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم جاء هل تعلم له سميع، سؤال يراد به التقصير، وأنه لا سميع لله، ليس له سميع، سميع يسمى باسمه الله، وكذلك سميع مسامع، يعني مسامع الله تبارك وتعالى، يعني أنه يساويه ويدانيه جل وعلا. فالمسامع في اللغة هو المداني والشبيه والنظير، كما في حديث يعني عائشة أم المؤمنين، وكانت زينب هي التي تساميني في المنزل عند رسول الله، وأنا تساميني يعني أنها يعني قريبة من منزلتها عند النبي، إلى قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالله لا سمي له، لأنه لا ند له ولا شبيه له ولا شريك له سبحانه وتعالى ولا مدان له، فهو الرب ملك السماوات والأرض، وكل ما دونه إنما هم عبيده سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد. فالله الذي لا سمي له هذا الذي يستحق أن يصرف العبد كل همه وكل عبادته له وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي يرجى لما عنده سبحانه وتعالى، لأنه الغني معطاء سبحانه الله ملأ سحاء الليل والنهار، لم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمين، فالملك كله له. ثم أنه سبحانه وتعالى كذلك هو أهل للتقوى، أهل لأن يخاف سبحانه وتعالى، لأنه يؤاخذ الذنب ويعاقب به، ولا عقوبة كعقوبة يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالرب تبارك وتعالى هو أهل للعبادة لأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولذات العلية هل تعلم له ثنية؟ ثم قال جل وعلا بعد ذلك: ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. هذه مقالة الإنسان الكافر بالله تبارك وتعالى. وجاءت هذه يعني الآية بهذه الصورة: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، في صيغة التعجيب. إن هذا عجب من العجب أن يقول الإنسان هذه المقالة: إذا ما مت لسوف أخرج حيا، مستبعدا هذا الأمر على إلهي وربه وخالقه. قال جل وعلا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يعني هذا الإنسان الكافر الذي يكذب بالبعض ويقول لا يستطيع الله تبارك وتعالى أن يعيدني إلى الحياة مرة ثانية، أولا يذكر، هل ذكر أن الله تبارك وتعالى قد خلقه قبل ذلك ولم يك شيئا، ما كان شيئا موجودا، كان عدم، كان عدم، ثم أنشأ الله تبارك وتعالى هذا العدم، بدأ خلق بهذه البذرة الصغيرة، هذه النطفة، ثم سواه الله تبارك وتعالى من جعل الإنسان. الذي خلقك ولم تكن شيئا، كنت عدما، ألا يستطيع أن يعني يعيدك إلى الحياة مرة ثانية بعد أن خلقك وسواك وعدلك، أن يعيدك مرة ثانية؟ قال جل وعلا: أولا أذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ثم أقسم الرب سبحانه وتعالى بنفسه قال: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيم. فوربك يقسم الإنسان الله تبارك وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى رب محمد صلى الله عليه وسلم، وكون هنا المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا تشريف، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى: فوربك يا محمد لنحشرنهم والشياطين. بلان القسم كذلك، لنحشرنهم والحشر الجهر، يعني لنجمعنهم وكذلك ومعهم الشياطين. وقال تبارك وتعالى: والشياطين اللي هم المتمردون من الجن، وهؤلاء كلهم هم العتاة، وذلك أنهم الموسوسون بهذا الشر كله. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم بعد هذا الحشر، إذا حشر الناس جميعا، نحضرنهم، الحضور هو الشهود والمجيء، حول جهنم جثيا، يعني جاثين. والجثي هو أن يقف الإنسان على ركبتيه، الإنسان يقف على قدميه دواب، أما الجاثي هو الذي يقف على ركبتيه، فتكون الركبتين في الأرض. وهذه وقفة الذليل، وقفة الذليل الحقير المهزوم، أنه يقف لا يقف على قدميه كوقوف انتصاب القادم، قام وإنما يقف على ركبتيه. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، يعني حال كونهم جاثين بهذه الصورة من صورة الذل والمهانة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عزيز. نزع الإخراج، إخراج بقوة، يعني نخرج من كل شيعة جماعة من جماعات الكفر هذه، أيهم أشد على الرحمن عزيز. أكثر واحد فيهم كان عاتيا متمردا في الكفر، يعني رأس الكفر فيهم، فيخرجه الله تبارك وتعالى في مقدمتهم، كما قال الله عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فيكون على رأس الجماعة، فالمجرم الأكبر في كل أمة من أمم الكفر يجعله الله تبارك وتعالى فينزعه من الأمة أولا، فيكون هو رأسها. ثم لننزعن من كل شيعة جماعة من جماعات الكفر أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني خصومة لله تبارك وتعالى وبعد عن أمر الله تبارك وتعالى، ليكون التنكيل به أولا، فيكون هذا التنكيل به أولا، يأخذ رأس الكفر فيكون التنكيل به أولا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليم. ثم لنحن، الله سبحانه وتعالى، أعلم بالذين هم أولى بها صليا، الذي يصلى هذه النار. والصلي هو الشوك، يعني يشوى فيها ويحرق عياذا بالله. وهذا طبعا قسم بالله تبارك وتعالى يختم بأنه سيجمع كل الأمم حول النار. وقد جاء في الحديث أن الناس وهم في المحشر يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام. الزمام هو الحد الذي تجر به، وفي كل زمام يجرها 70,000 ملك حتى تأتي، وعند ذلك خلاص عند ذلك تضع كل ذات حملها حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله الشديد عندما يعاين هذا العذاب. فهذا جمع للكل، وهذه مشاهدة للجميع. قال جل وعلا: ثم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. ثم قال جل وعلا: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها. وإن منكم أيها المخاطبون جميعا البشر جميعا إلا واردها ورد النار كان على ربك حتما مقضيا. كان هذا الأمر، وهي أن الجميع لا بد أن يرد النار حتما مقضي، يعني أمر لا مقر منه. الأمر المحتوم هو الواقع لا محالة، فالذي لا مقر منه مقضي قضاء مبرم منتهى منه لا رجعة عنه. وقد ورد عن السلف من المفسرين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن مسعود في معنى الورود جاء قولان: قول الورود الدخول، وإن منكم إلا واردها إلا داخلها. وهذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا، يعني أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار بعد ذلك أهل التقوى أهل مخافة الله تبارك وتعالى، ثم يترك الذين ظلموا من الكفار والمنافقين في جهنم جثية جاثين فيها، بمعنى أنهم يعني باركون فيها عيادا بالله. القول الثاني قبل مسعود وبعض السلف أن المقصود بالورود هنا هو المرور على الصراط، وذلك أنه لا وصول إلى الجنة إلا عن طريق هذه المعبرة الصراط، كما أخبر النبي أن الناس يكونون في المحشر، ثم بعد ذلك قال النبي: ثم يوضع الصراط على ظهري جهنم. ومعنى ظهريها يعني من الحافة إلى الحافة، جهنم بئر عميق، ولكن يعني عظمتها واتساعها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فإن النبي أن أخبر أن الشمس والقمر حجران ثوران عقيران، ثوران من حجران عقيران في جهنم، وأن مقعد الكافر في النار، مقعد كافر واحد في النار ما بين مكة والمدينة، يعني 400 كيلو يأخذ الواحد، وما بين من كبيس مسيرة 3 أيام وسماك جلده 3 أيام، هذا واحد كافر. والنار كل ما ألقي فيها فوج وقال لها الله تبارك وتعالى: هل امتلأتي؟ قالت: هل من مزيد؟ فاطلب المزيد بعد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتتصغر وتقول: قطني قطني، يعني يكفيني يكفيني. فالنبي أخبر بأن الجسر يوضع على ظهر جهنم، يعني من الحافة للحافة، وأن الناس لا بد أن يمر، لا بد أهل الإيمان يمر عليه. الذي يمر على الجسر هم المؤمنون فقط أهل الإيمان، وأما الكفار فإنهم يدخلون من أبواب، الكفار يدخلون من الأبواب، وأما أهل الإيمان فإنهم يعبرون، ويسقط من يسقط منهم بمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: صف لنا الجسر، فقال: بحر مزل، بحر مزل عليه سلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم. قال لهم: مثل شوكة السعدان، هل رأيتم شوكة السعدان؟ ثم قال: إنها شوكة عقيفاء تكون مزل، شوكة معقوفة، شوكة ما هي مستقيمة معقوفة تكون مزل. يقول النبي غير أنه لا يعلم يعني عظم يعني هذا الكلاب وحجمه إلا الله تبارك وتعالى في عظمه، تخطف الناس بأعمال. فناجي المسلم، يعني الذين يمرون على الصراط ينجو سليما لا خدش فيه، ومخدوش ناجي، يخدش يخدشه الكلاب ولكنه ينجو لا، ومخدوش على رأسه في جهنم. في من يأخذه الكلاب ثم يلقيه في النار أيضا، وأن الناس يمرون عليه كالبرق وكالطرف تمضغ عليه وكأجاويد الخيل والركاب. ومنهم من يعني يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يقوم وقت ويحبو وقت، كل على حسب عمله، فكل إنسان على حسب عمله في الصراط. ثم إذا جاز المسلمون بعد ذلك يجدوا عند ذلك وتفقدوا يعني إخوانهم، وجدوا أن كثيرا منهم سقطوا، فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فتأتي بعد ذلك الشفاعة، كلهم وعزل يدخلون النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فسر هنا الآية وإن منكم إلا واردها في المر على الصراط، يعني واردها وهذا ورود، لأنه يعني يمرون على الصراط فالنار تحتهم، فيكون هذا معنى الورود. ثم ننجي الذين اتقوا وهم الذين يثبتهم الله تبارك وتعالى على الصراط فينجو، ونذر الظالمين فيها جثية الذين يقعوا فيها، وهدول من عصاة المؤمنين، وإذا وقعوا كانوا مع أهل النار الذين دخلوا من أبوابها وهم الكفار، حتى إن الكفار يقولون لهم وين صلاتكم تصلون وتصومون، الآن أنتم معنا فيها. لكن الله سبحانه وتعالى يخرج بعد ذلك يعني عصاة المؤمنين بالشفاعة من النار، ويبقى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن من أهل الكفر. فيقسم الله تبارك وتعالى بنفسه جل وعلا بأنه لا بد أن يحشر المجرمين، قال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلة. من الذي يستحق أن يصل النار وأن يبقى فيها؟ ثم قال جل وعلا وإن منكم أي أيها المخاطبون جميعا بما فيهم المؤمنين إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كان كثير من السلف يقولون الورود متيقن والنجاة مشكوك فيها، بالنسبة لنا كلنا مخاطر الورود وتاق لنا أبدا، لأن الله أرض معرفة وإنه لا بد أن يكون، لكن النجاة بالنسبة إلينا هي معلومة مشكوك فيها. فهل نحن من الذين نصدر بعد الورد أم لا؟ أما أننا سنرد هذا حتم، هذا حتم على الله تبارك وتعالى. فيقول ورودنا للنار هذا أمر مقطوع به، أما صدورنا عنها فهذا أمر مشكوك فيه العالم، فيا ترى نصبر ونكون من الناجين أم لا؟ فهذه من أعظم آيات يعني المواقف ومن الوعيد الشديد، فموعظة عظيمة لكل مؤمن أنك يا أيها المؤمن أنت وارد وارد حتيجي للنار لا بد أن. وإن منكم كلكم، ما ليس الكفار هنا وإنما الجميع، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أمر حتم ما في تأكيد يعني أكبر من هذا التأكيد، أن هذا أمر محتوم لا يمكن أن يتخلف، مقضي قضاء مبرم قضاء الله تبارك وتعالى فيمكن أن يتخلف. ثم قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا، والتقوى هذه من اتقوا هذا العلم عند الله تبارك وتعالى، ما هو هذا أمر غير معلوم لنا من الذي اتقى. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا معجبا من حال هؤلاء الكفار وغرورهم بما هم فيه من يعني النعيم، قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا تتلى عليهم تقرأ عليهم آياتنا آيات الله تبارك وتعالى، هذه الآيات المنزلة منه بينات واضحات مفصلات ما في لفت فيها، ما في غموض فيها، الوعد والوعيد صفة الله تبارك وتعالى طريقه أمر واضح مجد. قال الذين كفروا للذين آمنوا، يقول الذين كفروا للذين آمنوا أعرضوا عن كل هذه الآيات وتمسكوا بهذه الشبهة شنو شبهتهم؟ يقول أي الفريقين خير مقاما وأحسن هدية؟ إحنا أحسن ونجد. يقول لهم أنتم فقراء وكذا وكذا ونحن أهل الثراء وأهل النشاء وأهل الأموال وكذا. أي الفريقين يعني منا ومنكم أي المؤمنين خير مقاما في هذه الدنيا؟ الدور والقصور والحضور والسرور والبهجة وأحسن نديا أحسن نديا. نادي اليد الديوانية التي يجلس فيها ومنتدى منتدى. فكان طبعا يعني وقت نزول هذه الآيات المؤمنون الذين انكفوا حجهم وسلموا وسارعوا إلى الإسلام من فقراء الناس من فقراء الناس يكثروا من العبيد والأرقاء وذول أهل الغناء وأهل الثراء هذول هم المعاندين والمعارضين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقولون شو يقول يكون ربنا هداكم ونحن يقول أي الفريقين أي منا منكم أحسن خير مقاما في هذه الدنيا مكان إقامة وأحسن ذي أحسن من ذي. قال جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وأثاثا. كم العددية التكثيرية يعني كثيرا أهلكنا قبلهم من قرن من جماعة أمة هم أحسن أثاثا وأثاثا. أحسن أثاثا مما عندهم مش عند أهل مكة من الأثاث كما كان عند قوم فرعون ولا كان عند قوم عاد من الدور العظيمة والقصور الفارهة والمناظر الخلابة والفساتين والجنان ورئيا مرأة ومأذر من الألبسة والمركبات يقول قد كان يعني يا أهل مكة الكفار الذين تكذبون هذا قد كان أمم قبلكم في أحسن أثاث وفي أحسن رئية مرأة من ألبستهم ومن مركباتهم ومن أحوالهم ومع ذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى. وكم أهلكنا كم كثيرا ما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ثم قال جل وعلا قل من كان في الضلالة فلينبذ له الرحمن قل لهم من كان في الضلالة مثل هؤلاء المكذبين بالبعث والمغترين بما هم فيه من هذا النعيم الذي هم فيه ويرون أن هذا طريق الإسلام طريق ليس بطريق صحيح. قال كل من كان في الضلالة مثل هؤلاء فليمدد له الرحمن مدد فليزده الله تبارك وتعالى من الضلال. مش بغرق ما هذا الذي تريدونه؟ فهذا إخبار بأن الله تبارك وتعالى سيزيد هؤلاء الضالين ضلالا ما دام أنهم أهل كفر وأهل عناد على هذا النحو فإن الله يزيده. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى فيبقى في ضلاله في عماء طول يوم القيامة حتى إذا رأوا ما يوعدون يوم القيامة إما العذاب وإما الساعة. إما العذاب الذي يأتيهم في الدنيا قبل قيام الساعة وإما الساعة لمن يبقى الأرض من أهل الكفر فتأتيهم الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف. عند ذلك شوف الأمور بقى على هذه فسيعلمون في هذا الوقت من هو شر مكانا هؤلاء الكفار أم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه الذين يكونون في رياض الجنان عند الله تبارك وتعالى في المقام الأمين. فسيعلمون من هو شر مكانا هؤلاء يكونون في النار وفي العذاب المهين وهؤلاء يكونون في الجنان وأضعف جندا هم والله سبحانه وتعالى. من الذي كانوا يظنون أنهم أقوى من الرب وأنهم منفذون أمرهم وأنه لو كان تمت يوم قيامة كان أبو جهل يقول أنا علي عشر أنت عليكم لما كنت تسعى النهار عليها هذا عشر يقول أنا أكفيكم عشر منهم. فيقول عند ذلك لما يجي يوم القيامة عند ذلك تعرفون بقى الأمور تظهر على حقائقها وتعلمون من هو شر مكانا أهل الإيمان أم أهل الكفار وأضعف جند الله سبحانه وتعالى أم هم. من الذي جنده ضعيف وجنده منهزم هم هؤلاء الكفار ولا الله تبارك وتعالى وجنده سبحانه وتعالى. ثم في السورة المقابلة قال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أما أهل الهداية فإن الله يزيدهم من هداه سبحانه وتعالى. فيزيد الله الذين اهتدوا نبيه وأهل الإيمان معه هدى في قلوبهم وهدى في طريقهم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الصلوات الخمس، الصيام، الصدق، هذه الباقيات، هذا الذي يبقى، العمل الصالح، العمل الصالح الذي يعمله المؤمن، هذه الباقيات وهي من الأعمال الصالحات، هذه خير، خير ثوابا، خير عند ربك ثوابا. حساب المؤمن على ركعتي الفجر يثاب عليها ثواب خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، نخلة في الجنة، موضع شبر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. النبي يقول لأن آتي المسجد فأقرأ آيتين من كتاب الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن ثوابها أكبر مما طلعت عليه الشمس، وتطلع الشمس على الدنيا وعشرات مثل الدنيا. فهذا الملك الذي يعطى العبد المؤمن لقراءة آيتين فقط يقرأها من كتاب الله خير من الدنيا وما فيها. فهذا هو البحث، هذا هو العلم التمكين والفوز الحقيقي، مو هذا الكفار فرحانين بما هم فيه، واحد عنده دار واسعة وعنده نادي وعنده كذا وعنده شيء من هذا، يرى أن هذا هو أي الفريقين يقول أي المؤمنين أي الفريقين خير مقارا أحسن منه. فهؤلاء يقول الله عز وجل والباقيات الصالحات ما فيه أهل الإيمان من العمل الصالح. قال بعض السلف سبحان الله والحمد لله، باقي سبحان الله والحمد لله، فهي أعمال قليلة لكنها يبقى ثمرتها العظيمة عند الله تبارك وتعالى، خير عند رب، وكونها عند الله إذا ما فيها، اللي عند الله ما فيها، فهذه الثواب. قال خير عند ربك ثوابا يثيب عليها سبحانه وتعالى، وخير مرد، هذا خير شيء يرد إليه الإنسان، مرد الإنسان اللي هو خلاص الرجوع، مكان رجوعه ومكان بقائه واجب. فالإنسان إذا رد في نهاية المطاف بعد هذه الدنيا إلى ثواب الله تبارك وتعالى جنته ورضوانه وهذا الأجر العظيم الذي أخذه بهذا العمل الخليل، هذا هو المرد الحسن. أما الكافر فإنه نعم سيتمتع في هذه الدنيا ما يتمتع، ثم يكون مرده إلى النار يا جماعة، هذا مرده إلى النار. فوين مرد هذا؟ وين مرد هذا؟ فهذا أمر عظيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى جنته ورضوانه، نسأل الله أن يرحمنا. الحمد لله رب العالمين.